لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنة هل الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم الله سريع الحساب وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما خاشعين لله خاشعين لله لا يشتهون